أحسن الله إليكم يا شيخنا. ونحن بصدد هذا الباب العظيم باب الصبر، فإنه للإنسان عند حلول المصيبة أربع حالات نود أن تلقي الضوء عليها. الحالة الأولى أن يتسخط، الحالة الثانية أن يصبر، الحالة الثالثة أن يرضى، الحالة الرابعة أن يشكر. هذه حالات تصيب الإنسان عند إتيانه المصيبة. هذه الأمور الأربعة ثلاثة منها خير للإنسان. التسخط من المصيبة هذا هو البلاء، لأنه ينافي الصبر، وكل ما ينافي الصبر فهو شر على الإنسان، لأن الله أمرك بالصبر ورتب عليه النتائج الحميدة ورتب عليه الثمرات العظيمة. فإذا ذهب الصبر فأين هذه الأسباب؟ أين هذه الثمرات العظيمة؟ النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الإيمان نصفان، نصفه صبر ونصفه شكر. طيب إذا ذهب الصبر ذهب الإيمان كله أو ذهب نصفه؟ وإذا اقترن يعني عدم الصبر، يعني فقد الصبر وفقد الشكر، فذهب الإيمان كله، ما فيه، خلاص انتهى. فيا إخوان انتبهوا، ننتبه لهذا الأمر. يعني أنا أنبه نفسي وأنبهكم أنتم ومن سمع هذا الدرس أو من سمع هذا الأمر، يعني ما يتعلق بالصبر، أن ينتبه لنفسه. فيا إخوتنا في الله، ديننا ولله الحمد بين لنا كل شيء، كل شيء، بين ما يضرنا وحذرنا منه، وبين ما ينفعنا وحثنا على فعله وتحصيله. قال يعني أحد الكفار لأبي ذر، أظنه أبا ذر، قال: أنتم تقولون أن دينكم بين لكم كل شيء؟ قال: نعم. قال: حتى ما يتعلق بالخراء، يعني ما يتعلق بقضاء الحاجة؟ قال: نعم. وهو كذلك، ديننا ولله الحمد بين لنا كل شيء. لماذا؟ لأنه دين كامل، فالدين الكامل لا يعتريه نقص. قال الله جل وعلا: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. الإسلام كامل، الإسلام كامل ولله الحمد، لكن يعني الإسلام لا يعرف قدره إلا من كان عنده علم بأحكام الإسلام. أما الذي ليس عنده علم فإنه يعسر ما يسره الإسلام ويضيق ما وسعه الإسلام، وهذا أمر خطير، هذا أمر خطير. الإسلام دين السماحة، دين الوسط، دين التسامح، دين الرحمة، دين التكافل الاجتماعي. المصالح المترتبة التي رتبها الإسلام لا تعد ولا تحصى. نعم، أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل: إذا حصل التسخط عند المصيبة فيكون بالقلب واللسان والجوارح، كيف هذا؟ بين لنا يغفر الله لك. لا، إذا كان الإنسان الذي بالقلب يعفو الله عنه، أما إذا كان التسخط باللسان وبالجوارح فهذا لا يجوز. أما إذا كان الأمر متعلق بالنية وبالقلب فهذا لا يستطيع أن يتحكم في يعني النية، والإنسان لا يؤاخذ بما يعني يحصل في القلب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان وما استكره عليه، وقال يعني عفي لأمتي عما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم. فحديث النفس معفو عنه، لكن الذي لا يعفى عنه الكلام باللسان والعمل بالجوارح. نعم، عفوا يا شيخنا، القلب إذا يعني شعر بأن هناك ظلم من الله أليس يؤاخذ على هذا عندما يصاب بالمصيبة؟ لا، هذا كفر، أعوذ بالله. إذا كان يشعر أن هذا ظلم من الله فهذا كفر، نعوذ بالله، عليه أن يتوب ويستغفر. لأن الله جل وعلا يقول إن الله لا يظلم مثقال ذرة. فالذي يعني يعتقد هذا الاعتقاد مكذب للقرآن، وتعلمون أن من كذب حرفا واحدا من القرآن فقد كفر، الذي يكذب حرف واحد، فكيف بالذي يكذب آيات؟ نعم. أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل: في الحديث فاظفر بذات الدين تربت يداك، بين لنا يرحمك الله تربت يداك. تربت هذا أسلوب معروف عند العرب، يعني التصقت يدك بالتراب، وهو نوع من الدعاء، نوع من الدعاء، التصقت يمينك بالتراب. فهذا دعاء على من اختار الطالحة على الصالحة، لأن الحديث يقول فاظفر بذات الدين تربت يداك، وفي لفظ تربت يمينك. فكيف الإنسان يقدم الصالحة على الطالحة، يقدم المؤمن على غيرها؟ فهذا دعاء عليه، وهذا الأسلوب معروف عند العرب. ثم يا إخوة، العلماء مجمعون إجماعا نصيا، إجماعا لفظيا، على أن التكافؤ في الدين من الكفاءة، أو أن التكافؤ في الدين هو الكفاءة، إجماع، التكافؤ في الدين هو الكفاءة. وقد تقولون طيب المسلم له أن يتزوج كتابية، ليس كذلك؟ يهودية ونصرانية، وهذا ليس فيه تكافؤ، ليس فيه التكافؤ في الدين. هذا يا إخوة العلماء، أولا الله جل وعلا أباح ذلك لمصلحة يعلمه الله جل وعلا، ثم ثانيا العلماء أيضا قالوا يكره للمسلم أن يتزوج كتابية كراهة. لماذا؟ قالوا لأن الكتابية خطر على النسل، على الأولاد، يعني تخرجهم من فطرة الدين الإسلامي إلى الكفر، فقالوا يكره. ولهذا حذيفة رضي الله عنه أراد أن يتزوج كتابية نصرانية أو يهودية، فنهاه عمر عن ذلك. فقال حذيفة: أتقول أنها حرام؟ قال: لا أقول أنها حرام، لكنها جمرة، يعني تحرق. فالتكافؤ أو الكفاءة في الدين أجمع أهل العلم على اعتبارها. نعم، يعني ليس للمسلم أن يتزوج، ليس للمؤمن أن يتزوج فاسقة، ليس للمؤمن أن يتزوج فاسقة. ولهذا ورد في الحديث: تنكح المرأة لأربع، لدينها أو لمالها وجمالها، لمالها وجمالها وحسبها ودينها. فاظفر بذات الدين تربت يداك، ولدينها فاظفر بذات الدين تربت يداك. نعم. عفوا شيخنا، فاظفر بذات الدين تربت يداك، هنا النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يحث المسلم على اختيار ذات الدين، فكيف يقول تربت يداك أي ألصقت في التراب؟ ومنذ قليل قلتم أنه دعاء. نعم، هو دعاء معروف عند العرب، والمقصود يعني تربت يداك، التصقت يداك بالتراب، إذا فضلت الفاسقة على المؤمنة. هذا هو المقصود، والعلم عند الله تعالى. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: في الحديث رغم أنف من ذكرت عنده ولم يصلي عليك فقل آمين، فقلت آمين، فهل من لا يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم أثناء وجوده في الدرس فهل يؤاخذ إذا نسي أو سهى أن يصلي على النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم؟ لا، هذا الحديث، هذا المقصود الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم مستحبة، يعني لأنها ذكر، وفي الذكر عبادة، فهي مستحبة وليست من الواجبات، إلا في التشهد. فالتشهد الأخير قال بعض أهل العلم إن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم واجبة، الصلاة الإبراهيمية. أما يعني عند الذكر العارض فالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم مستحبة. إن كان الإنسان يعني منتبه وغير مشغول فلا حرج، أو فله فضل، فله الفضل أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان غافلا أو نسي أو لا ولم يتذكر فلا حرج إن شاء الله. نعم. قوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم رغم أنف، أليس دعاء يا شيخنا؟ بلى، هذا رغم أنف يعني هذا دعاء، لكن هل يقصد به الدعاء يعني من حيث يعني المقصود رغم يعني أنف الإنسان الذي سمع ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ولم يصلي عليه رغم، هذا نوع يعني لا يعني المقصود يعني ليس دعاء ولكن يراد به التبكيت، يعني هذا ليس من الدعاء لكن يراد به التبكيت للإنسان الذي ذكر عنده النبي صلى الله عليه وسلم ولم يصلي عليه. رغم أنف يعني رغم أن الله رغم على أنفه على أن الله يصلي على نبيه عليه الصلاة والسلام، والصلاة من الله على النبي يعني ذكره في الملأ الأعلى. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: الكثير من الناس يحلق اللحية، نرجو من فضيلتكم تبيين الحكم الشرعي والوعظ لهؤلاء جزاكم الله خيرا. هذا الأمر يا إخوة كثر في كثير من أوصال من المنتسبين للإسلام، فلا شك ولا ريب أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإعفاء اللحية وكان ملتحيا وأقر على إعفاء اللحية، أقر الصحابة، فالسنة القولية والفعلية والتقريرية دالة على أن اللحية من الأحكام الشرعية التي أمر بها الإسلام، التي أمر بها الإسلام. والقاعدة عند العلماء أن الأمر الأصل فيه الوجوب، الأصل في الأمر الوجوب، إلا إذا وجد صارف يصرفه عن ظاهره فيقصد به الاستحباب. فعلى كل حال إعفاء اللحية إما أن يكون واجبا كما هو الأصل أو على الأقل يكون مستحب، لكن هل يليق يا إخوة؟ إن قلنا واجب الإعفاء فالإنسان الذي لا يفعل يعاقب لأنه ترك واجب، يعني عمل معصية ترك واجب من الواجبات، والواجب هو ما يثاب فاعله ويعاقب تاركه. لكن على فرضا على سبيل التنزل لو قلنا أن إعفاء اللحية مستحب، فهل يليق بالإنسان أن يخالف النبي صلى الله عليه وسلم وهو مسلم على طريقة النبي صلى الله عليه وسلم، يخالف المسلم ويصر على هذا الأمر؟ والقاعدة عند أهل العلم أن الفاسق هو المرتكب للكبيرة، المرتكب للكبيرة والمصر على الصغيرة، الذي يصر على الصغيرة. فإعفاء اللحية ابتلي به كثير من الناس، لكن الإنسان يعني يحاسب يعني يغالب النفس ويجاهد النفس بقدر ما يستطيع، والباقي إلى الله جل وعلا. نعم. أحسن الله إليكم يا شيخنا، نود من فضيلتكم إلقاء الضوء على الفسق، لأن كثير من الناس لا يعرف ما هو الفسق، فتجده مرتكب شيئا من الفسوق وهو لا يدري. لا، هذا في قاعدة: الفاسق هو المرتكب للكبيرة. قالوا والكبيرة ما هي؟ قالوا الكبيرة هي ما ختم بلعنة أو نار أو ختم بوعيد شديد. الكبيرة قالوا الفاسق هو المرتكب للكبيرة الذي يعمل الكبيرة. والكبيرة ما هي؟ قالوا هي كل ذنب ختم بلعنة أو وعيد شديد بالنار، هذه الكبيرة. وقالوا أيضا الفاسق هو المصر على الصغيرة، يعني ما هو المرتكب ابتداء، الذي يصر عليها. فلو يعني إذا كان مبتلا بفعل بعض الصغائر ويصر عليها قالوا فهذا أيضا فاسق، والفاسق لا تقبل شهادته. فهذا المقصود الفسق. نعم أحسن الله إليكم جزاكم الله خيرا. نكتفي بهذا القدر إلى هذا الحد، وفق الله الجميع إلى ما يحبه ويرضاه.